على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمد سعد الحبابي في الصف الثاني في مدرسة العالمية الخاصة. موهبتي هي البرمجة والقراءة، وهواياتي هي ركوب الخيل والسباحة والكاراتيه والجوجيتسو. أنا تفوقت بمساعدة أمي وأبوي. أنا أريد أعطي النصيحة اللي بيتفوق. النصيحة هي إذا تبون تتفوقون لازم تتابعون على الشيء اللي انتو تحبونه، لا تتابعون على الشيء الصعب. الشيء الصعب لازم مع مساعدة أمك ولا أبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبدعة آلاء محمد عباس، عمري 10 سنوات من الصف السادس ومن مدرسة الحكمة الخاصة الجر من عثمان. تفوقت في الكادر الأكاديمي التعليمي بدرجات امتياز، وتفوقت في مواهب كثيرة منها القراءة وتأليف القصص والتمثيل. ومن أبرز مواهبي هي الرسم والتمثيل والسباحة والرياضة. العوامل التي ساعدتني على التفوق هي تشجيع والدي ومساعدتهم لي، وأيضا مشاركاتي المتعددة والمتنوعة في المدرسة وخارج المدرسة. ونصيحتي لكل من يريد التفوق هو الاجتهاد في التعليم والمشاركة في النشاطات ومسابقات وورش متنوعة. وأوجه جزيل الشكر للقائمين على هذه المبادرة وإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه المبادرة. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.